بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس اللي مش عارف رقمه من قراءة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الوجه 89 أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب سبحانه، وأنه أحق بالكمال من كل ما سواه، وأنه يجب أن تكون القوة كلها له، والعزة كلها له، والعلم كله له، والقدرة كلها له، والجمال كله له، وكذلك سائر صفات الكمال. وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن يشترك في الكمال التام اثنان، وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد، وهاتان مقدمتان يقينيتان معلومتان بصريح العقل. وجاءت نصوص الأنبياء مفصلة لما في صريح العقل إدراكه قطعيا، فاتفق على ذلك العقل والنقل. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقد اختلف في تعلق قوله أن القوة لله جميعا بماذا؟ فقالت طائفة: هو مفعول يرى، أي ولو يرون أن القوة لله جميعا لما عصوا ولما كذبوا رسله وقدموا عقولهم على وحيه. وقالت طائفة: بل المعنى لأن القوة لله جميعا. وجواب لو محذوف على التقديرين، لو يرى هؤلاء حالهم وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظيما. ثم قال: أن القوة لله جميعا، وهو متضمن للتهديد الشديد والوعيد. وقال تعالى: بل لله الأمر جميعا. وقال: إن الأمر كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك. وفي الأثر الآخر: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. فلله سبحانه كل صفة كمال، وهو موصوف بتلك الصفة كلها. ونذكر من ذلك صفة واحدة تعتبر بها سائر الصفات، وهو أنك لو فرضت جمال الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمع لشخص واحد منهم، ثم كان الخلق كلهم على جمال ذلك الشخص، لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم الشمس. وكذلك قوته سبحانه وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وقدرته ورحمته وحكمته ووجوده وسائر صفاته. وهذا مما دلت عليه آياته الكونية السمعية وأخبرت به رسله عنه، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله. وإذا كانت السماوات مع عظمتها وسعتها يجعلها على إصبع من أصابعه، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والبحار على إصبع، فما الظن باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته. وإذا كان يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات في أقطار الأرض والسماوات، فلا يشتبه عليه، ولا يختلط، ولا يلتبس، ولا يغلطه سمع عن سمع، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء تحت أطباق الأرض في الليلة الظلماء، ويعلم ما تسره القلوب وأخفى منه، وهو ما لم يخطر له أنه سيخطر له. ولو كان البحر المحيط بالعالم مدادا ويحيط به من بعده 7 أبحر كلها مداد، وجميع أشجار الأرض وهو كل نبت قام على ساق مما يحصد ومما لا يحصد، أقلام يكتب بها، نفدت البحر والأقلام ولم ينفد كلامه. وهذا وغيره بعض ما تعرف به وهذا وغيره بعض ما تعرف به إلى عباده من كماله. وإلا فلا يمكن أحد قط أن يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه فكل الثناء وكل الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه. هذا الذي وصلت إليه عقول أهل الإثبات وتلقوه عن الرسول، ولا يحتجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن الشبهة القادحة في ذلك، وإذا وردت عليهم لم تقدح فيما علموه وعرفوه ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك وفوق ذلك. فلو قال قائل: هذا الذي علمتموه لا يثبت إلا بوجوب عما عارضه من العقليات، قالوا لقائل هذه المقالة: هذا كذب وبهت، فإن الأمر الحسي والعقلي واليقيني فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم بالحس والعقل، فلو توقف علمنا بذلك عن الوجوب عنها وحلها لم يثبت لها ولا لأحد علم بشيء من الأشياء ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه، وهو من جنس الوسواس والخطرات والخيالات التي لا تزال تحدث في نفوس شيئا تحدث أو تحدث في النفوس شيئا فشيئا. بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمانا باطلا ما يناقض ثبوته، ولم يكن ما يقدر من الشبه الخيالية على نقيض مانعه من جزمنا به. ولو كانت الشبه ما كانت، فما من موجود يدرك الحس إلا ويمكن كثيرا من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة يعجز السامع عن حلها. ولو شئنا لذكرنا لك طرفا منها، تعلم أنه أقوى من شبه الجهمية النفات لعلو الرب على خلقه وكلامه وصفاته. وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من المتكلمين من الشبه على أن الإنسان تبدل نفسه الناطقة في الساعة الواحدة أكثر من 1000 مرة من صاحب هذا القول. شو هالفكر هاي، من كيف أجته؟ وكل لحظة تذهب روحه وتفارقه وتحدث له روح أخرى غيرها هكذا أبدا. يعني إيش هذا القول؟ أنا مش فاهم. وما أقامه من الشبه على أن السماوات والأرض والجبال والبحر تبدل كل لحظة ويخلفها غيرها، وما أقامه من الشبه على أن روح الإنسان ليست فيه ولا خارجة عنه، وزعموا أن هذا أصح المذاهب في الروح، وما أقامه من الشبه على أن الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان لم يمر على تلك الأجزاء التي بين مبدأ حركته ونهايته ولا قطعها ولا حذاها، وهي مسألة طفرة النظام. هذا إشي في الاتحاد والحلول مكتوب في الحاشية، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في مجموع الفتاوى وحكى إنه ما قلت إنه هو من أشياء في الاتحاد والحلول. المهم علينا، وأضعف ذلك: وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية كلهم يقول إن ذات الخالق هي عين ذات المخلوق، لا فرق بينهما البتة، وأن الاثنين واحد، وإنما الحس والوهم يغلط في التعدد، ويقيمون على ذلك شبها كثيرة قد نظمها ابن الفارض في قصيدته، وذكرها صاحب الفتوحات، هاي الفتوحات اللي الله يحرمنا منها، في فصوصه وغيرهما. وهذه الشبه كلها من واد واحد ومشكات واحدة وخزانة واحدة، هي مشكات الوسواس الوسواسي وخزانة الخيال، فلو لم نجزم بها بما فلو لم نجزم بما علمناه إلا بعد التعرض لتلك الشبهة على التفصيل وحلها والجواب عنها لم يثبت لنا علم بشيء أبدا. فالعقل إذا علم أن هذا الخبر صادق علم أن كل ما عرضه فهو كذب، ولم يحتج أن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجودها. وبالله المستعان. الوجه 90 أن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقولهم ليس عندهم علم ولا هدى ولا كتاب مبين. سبحان الله، هسه صاروا أئمة. أن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بقولهم ليس عندهم علم ولا هدى ولا كتاب مبين، فمعارضتهم باطلة، وهم فيها أتباع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فهذا حال كل من عارض آيات الله بمعقوله، ليس عنده إلا الجهل والضلال. ورتب سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب، فبدأ بالأعم وهو العلم، وأخبر أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله، ثم انتقل منه إلى ما هو أخص وهو الهدى، ثم انتقل إلى ما هو أخص وهو الكتاب المبين. فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة، وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل، وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله. فإن الهدى قد يكون كتابا وقد يكون سنة. وهذه الثلاثة منتفية عن هؤلاء قطعا. أما الكتاب والهدى المأخوذ عن الرسل فقد قالوا إنه لا يفيد علما ولا يقينا، والمعقول يعارضه، فقد أقروا أنه ليس معهم كتاب ولا سنة، وبقي العلم فهم يدعونه، والله تعالى قد نفاه عنهم، وقد أقام البرهان والدليل العقلي المستلزم لمدلوله على صدق الرب في خبره، فعلم قطعا أن هذا الذي عارضوا به الوحي ليس بعلم، إذ لو كان علما لبطل دليل العقل الدال على صدق الرب تعالى في خبره. فهذا يكفي في المقدمات على فساد تلك المعارضات، فهذا يكفي في العلم بفساد كون ما عارضوا به علما، فكيف وقد قام الدليل العقلي الصحيح المقدمات على فساد تلك المعارضة وأنها تخص الجهل المركب، فكيف وقد اتفق على فساد تلك المعارضة العقل والنقل؟ ونحن نطالب هؤلاء المعارضين بواحدة من ثلاث: إما كتاب منزل، أو أثارة من علم يؤثر عن نبي من أنبياء، أو معقول صحيح المقدمات. قد اتفق العقلاء على صحة مقدماته، وهم يعلمون والله شهيد عليهم بأنهم عاجزون عن هذا وهذا. فنترك ما علمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا ونزل به جبريل من رب العالمين على قلب رسوله الأمين بلسان عربي مبين لوحي الشيطان وشبه الملحدين وتأويلات المعطلين، فإن قيل فما الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، والصنف الثاني الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، كما ذكرهم سبحانه صنفين؟ قيل قد ذكر سبحانه ثلاثة أصناف: صنفا يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد مكتوب عليه إضلال من تولاه، وهذا حال المتبع لأهل الضلال، وصنف يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيله، وهذا حال المتبوع المستكبر الصاد عن سبيل الله. فالأول حال الأتباع، والثاني حال المتبوعين. ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف، هذا حال المتبع لهواه الذي إن حصل له ما يهواه من الدنيا عبد الله، وإن أصابه ما يمتحن به في دنياه ارتد عن دينه، وهذا حال من كان مريضا في إرادته وقصده، وهي حال أهل الشهوات والأهواء. ولهذا ذكر ذلك في العبادة التي أصلها القصد والإرادة. وأما الأولان فحال الضال والمضل، وذلك مرض في المعرفة في العلم والمعرفة. وهي حال أهل الشبهات والنظر الفاسد والجدال بالباطل. والله سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ولا صلاح لعبد إلا بمعرفة الحق وقصده، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. فمن لم يعرف الحق كان ضالا، ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. وأول الشر الضلال ومنتهاه الغضب، كما أن أول الخير الهدى ومنتهاه الرحمة والرضوان. فذكر سبحانه في آيات الحج ما يعرض في العلم من الضلال والإضلال، وما يعرض في الإرادة والعمل من اتباع الأهواء، كما جمع بينهما في قوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقال أولا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وهذا يتضمن الجدال فيه بغير هدى ولا كتاب منير، فإن من جادل بغير ذلك فقد جادل بغير علم، فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علما بأي طريق حصل، وذلك بنفي أن يكون مجادلا بهدى أو كتاب منير. هذه حال الضال المتبع لمن يضله، فلم يحتج إلى تفصيل، فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب على ذلك الشيطان أنه من اتبعه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وأهل الأهواء والبدع. يعني أنا ملاحظ أنه ما بيحكي عنهم فساق، لا، هو بوصفهم. ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفه تكبرا، كما قال: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي، وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة، فإن مجادلة المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع، ومصدرها كبير، ومصدر مجادلة التابع الضلال والتقليد. فذكر حال المتبوع على التفصيل، ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه، وذكر من عقوبته أشد مما ذكر في عقوبة التابع. وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرمها الله على من عارض بينه وبين العقل وقدم العقل عليه. الوجه 91 الأخير في هذا المجلس: أن العقل ملزم لعالمنا بالشرع ولازم له. ومعلوم أنه إذا كان اللازم من أحد الطرفين لازم من وجود الملزوم وجود اللازم، ومن نفي اللازم نفي الملزوم، فكيف إذا كان التلازم من الجانبين؟ فإن هذا التلازم يستلزم 4 نتائج، إذ يلزم من ثبوت هذا الملزوم ثبات لزومه، ومن ثبات لازمه المساوي ثبوته، لازمه المساوي ثبوته، ومن نفي اللازم نفي ملزومه، ومن نفي ملزومه المساوي نفيه. وهذا شأن كل شيئين بينهما تلازم من الطرفين. وبين ذلك هاهنا أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف صحة السمع كما تقدم، وقد بينا أن العقل ليس أصلا للسمع في ثبوته في نفس الأمر، بل هو أصل في ثبوته